من غير وجه شرعي، وبعد ذلك يترتب على ذلك مآسي وفضائح لا حصر لها. ربما سعى الإنسان جاهدا للحصول على منصب، وربما كان هذا المنصب سببا لدخوله السجن، أو كان سببا هذا المنصب الذي ظن الإنسان أنه غاية السعادة وسعى إلى الشهرة وإلى الجاه وإلى المنصب، وبعد ذلك يؤدي بقية عمره في السجن. ولو استقبل من أمره ما استقبل ما سعى هذا السعي، وما بحث عن هذا المنصب ولا هذه الشهرة التي أورثته بغض الناس وأورثته سجنا في الدنيا وربما نارا في الدار الآخرة. كثير من الناس ممن سعى لتحصيل الشهوات ولتحصيل الأموال ولتحصيل الجاه والمنصب ندموا ندما عظيما قبل موتهم، وستكون الندامة الأكبر يوم القيامة. رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر أنه سبحانه جعل هذه الأمور وزينها للنفس البشرية، وكانت مركوزة في جبلة كل واحد منا، زين للناس حب الشهوات، ولكنه سبحانه وتعالى أنزل لنا كتابا وأرسل لنا رسولا يبين لنا سبحانه وتعالى أين تكون ومتى تكون السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جاء في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا نفى أن يكون القرآن سببا للشقاء، بل هو سبب للسعادة، عكس الشقاء السعادة. فالقرآن سبب السعادة الأعظم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال قرب نهاية السورة لآدم عليه السلام وحواء عن الشيطان: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إياكما أن تطيع الشيطان، فإنه ربما أدى الطاعة إلى إخراجكما من الجنة فتشقى في الحياة الدنيا، تشقى على الأرض حينما تطرد من الجنة أو تخرج من الجنة، يهبطك الله وحواء إلى الأرض فحينئذ تشقى. ثم يبين سبب السعادة الأعظم فيقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري قرآن الوحي الأعلى الكتب المنزلة رسالات المرسلين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الحياة تعد ضنكا، وإن أوتي كل الملذات، إن آتاه الله في الدنيا كل الملذات، حتى وإن أصبح غنيا كقارون، حتى وإن أصبح ملكا كفرعون، حتى وإن أصبح عنده قوة هائلة، قوة جسدية وقوة جنسية وصحة وأموال وما شاكل ذلك، ومن أعرض عن ذكري اسمعوا فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنك، حتى وإن كان يعيش في بساتين، يعيش في قصور، فإن القصور التي تخلو من رحمة الله تبارك وتعالى هي ضنك بالنسبة لمن يعيش فيها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. لم يكن نسيانا بمعنى أنه نسيان ضد التذكر، لا، نسيان عن عمد وعن تعمد فلم يعمل بها، نسيتها. وكذلك اليوم تنسى. إنا نسيناكم يعاملهم الله كما عاملوا آيات الله. أنتم تركتم آيات الله عن عمد وعن تعمد يلقيكم الله في النار. البعداء يلقيهم الله عز وجل في النار ويعاملهم معاملة الناس، يتركهم عن قصد وعن علم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أيها الإخوة الكرام، كل الناس يغدو ليبحث عن السعادة. بعض الناس يظن السعادة في جمع الأموال، والمال قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكن المال حينما هو وسيلة من وسائل السعادة، ولكنه ليس غاية. عباد الدنيا ظنوا المال غاية، فشقي الإنسان وتعب الإنسان من أجل أن يحصل المال، وسعى في سبيل الحصول على المال لدرجة أنه داس على كل شيء، داس على المبادئ وداس على القيم وباع دينه وباع كل شيء من أجل أن يحصل على المال. فهل حصل السعادة المنشودة؟ يستحيل. إن الله تعالى قال عن المنافقين: إنما يريد الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. اسمع اسمع وركز في القرآن الكريم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. معقولة المال يصبح عذابا في الدنيا؟ نعم. والأولاد يصبحون عذابا في الدنيا؟ نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها بالمال والأولاد في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. رب العالمين أعطانا في القرآن الإجابة على كل التساؤلات، أعطانا في القرآن الكريم العلاج لكل الأمراض، ولكن من يبحث؟ من ينقب؟ من يقرأ؟ من يركز في القرآن الكريم ويتدبره؟ رب العالمين يقول ذلك عن المنافقين: فإياكم أن تظنوا أن المال هو السعادة. قد يكون وسيلة من وسائل السعادة، وقد يصبح أكبر سبب من أسباب الشقاء المال. فالمال في يدك وسيلة قد تستطيع أن تفعل به ما يرضي الله عنك، فيطمئن قلبك وينشرح صدرك، وحينئذ يرتاح ضميرك، وحينئذ تصل أنت إلى السعادة حينما تسعد الآخرين بهذا المال. فالمال وسيلة من أجل أن تسعد الناس، من أجل أن تعطي المحتاجين. فإذا أعطيت المحتاجين ووجدت نظرة السعادة في عيني محتاج حينما قمت بحل مشكلتي، حينئذ أنت تصيب السعادة. فالسعادة ليست في جمع المال، ليست في جمع المال وحده، وإنما المال كما قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقد تنقلب هذه الزينة لكي تكون وبالا على صاحبها. ولذلك قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، وهذا الكلام حينما يقول الله الأحبار والرهبان يعني العلماء والعباد من أهل الكتاب السابق، يحذر عباد هذه الأمة ويحذر علماء هذه الأمة. هذا الكلام ليس المقصود به أن يبين فضيحة للأحبار والرهبان فقط، لا، وإنما يحذر علماء هذه الأمة ويحذر عباد هذه الأمة. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. العلماء والعباد الذين ينبغي أن يكونوا هم أولى الناس بمعرفة حق الله في المال، وبأن الحياة ليست مجالا لجمع المال، وانما لتحصيل التقوى ان انقلب اهل العلم من الاحبار ومن العباد الى جامع اموال في بطونهم وفي خزائنهم. فالمثل قد ضرب بالاحبار والرهبان السابقين، ورب العالمين ليس بينه وبين امه من الامم نسبا الا التقوى. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به من الامم السابقه او من امه محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا المال أيها الإخوة سبب للسعادة، وقد يحصل السعادة وقد يكون سببا عظيما من أسباب الشقاء. وبعض الناس يظن أن الأولاد هم أسباب السعادة. رب العالمين يقول إن من أزواجكم، يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. الولد قد تعصى الله من أجل ابنك، قد تعصى الله وترتشي وتعمل كل الموبقات من أجل أبنائك. الولد متى يكون سببا من أسباب السعادة؟ إن كان صالحا. ولذلك كان غاية المتقين، غاية الصالحين، إبراهيم يقول لربه سبحانه وتعالى: رب هب لي من الصالحين. إن لم يكن صالحا الله الغني عنه، هب لي من الصالحين. هدفك أن يكون ابنك صالحا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن الثلاث ولد صالح يدعو له. فهل نحن نربي أبناءنا من أجل أن يكونوا صالحين من بعدنا؟ أن نربي أبناءنا، تجد الوالد هدفه أنا أدخل ابني مدرسة أجنبي عشان يتعلم لغات، عشان يتعلم كذا، عشان يفعل كذا، عشان يفعل كذا. ومن الممكن أن يحفظ قرآن في السكة، لأن حفظ القرآن مسألة أصبحت فولكلور شعبي. يحفظ برضه قرآن مدرسة دولية أجنبية بتعلم الناس اللغة من الشمال لليمين، وبالمرة يجيبوا مدرس يحفظ العيال قرآن. فولكلور شعبي. هدفك ايها المسلم ان تربي ابنك لكي يكون بهذه الاساليب ويتربى على كل اخلاق الغرب ويتعلم كل الثقافات الا دينه، والا ان يكون صالح. هدفك لو وجدت ابنك سقط في الثانويه العامه مناحه في البيت مصيبه، لكن لو وجدت ابنك لا يصلي بسيطه ممكن يصلي، يعني مساله الصلاه مساله ملحوقة، لكن السقوط في الثانوية العامة مش مسألة ملحوقة. هذا شرخ عظيم في إيمان كل واحد منا إن كنا نربي أبناءنا بهذه المثابة. إن كانت تربيتنا لأبنائنا من أجل أن يكون الواحد محصلا لشهادات دنيوية، نحن نعلم ونسعى جاهدين لكي تكون أيدينا العليا كما نقول دائما، وأن الأمة تسابق غيرها، وأن أبناءنا يكونوا متفوقين في كل شيء. ولكن كل ذلك لا يكون على حساب الدين. لابد عايز ابنك يكون متخصص، مهندس عالي الدرجة في الهندسة، يكون متخصص في، ولكن قبل كل ذلك وبعد كل ذلك صالح. ربوا أبناءكم لكي يكونوا صالحين، هذا هو الهدف. فإن لم يكن صالحا لو معه شهادات الدنيا كلها فلن يغني عنك من الله شيئا، ولن يغني عنه من الله شيئا. ما الذي ستستفيده إن أصبح ابنك حاصلا على أعلى الدرجات العلمية وكان في النار، دخل جهنم والعياذ بالله؟ ما الذي ستستفيده؟ لا، كان ابني يبيع بعض البقول في مكان ما ويدخل الجنة، لكن يحصل على أعلى الدرجات العلمية ويحصل أعلى الاموال او اكثر الاموال ويصبح غنيا، ومع ذلك يدخل النار. مصيبة ما بعدها مصيبة. ولذلك علمنا ربنا سبحانه وتعالى للذين يهدفون من اعمالهم الدنيوية الشاقة ان يجعلوا ابنائهم اغنياء ولا يخرجوهم الى مد ايديهم من بعدهم. يقول القرآن الكريم: واسمعوا لكلام الله عز وجل، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون. أين هو التأمين الحقيقي على الأبناء؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الله سبحانه وتعالى أن تربي أبناءك على تقوى، أنت تتقي الله أولا وتربي أبناءك على تقوى الله عز وجل، تعلمهم الحلال تعلمهم الحرام. الابن الذي يرتشي ويمد يده، هل علمه والده أن هذا السحت يؤدي به والعياذ بالله إلى نار جهنم؟ هل علمه أبوه هذا؟ المهندس المرتشي، الطبيب المرتشي، الموظف المرتشي، أي إنسان في أي موقع من المواقع حينما يشرع في الالتحاق بعصابات الفساد، هل علمه أبوه أن هذا حرام؟ هل تربى في بيته على أن اللقمة لابد وأن تكون من حلال؟ فإن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك أمرنا أن نربي أبناءنا لكي يكونوا صالحين، تربي ابنك من أجل أن يكون صالحا. فالسعادة ليست في كثرة الأولاد وليست في المال مجردا، وإنما حينما يستخدم المال في طاعة الله. يربى الأبناء لكي يكونوا صالحين، كذلك المنصب، المنصب والجاه. إن لم يكن المنصب والجاه في طاعة الله فإنه وبال على صاحبه. ولذلك لما جاء أبو ذر الغفاري ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تستعملني، يعني تجعلني عاملا لك، يعني موظف لي مكانة كبيرة، عامل على مكان معين، محافظ ولا شيء من هذا القبيل؟ فقال: إنك ضعيف، إنك يا أبا ذر ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. الإمامة والإمارة وأمور الحكم التي نتعافت عليها، نتعافت ونبيع ديننا ونبيع دنيانا ونخون أوطاننا من أجل أن يكون لنا جاه أو سلطان أو مكان في بلادنا، حتى ولو كانت على جماجم البشر. بعض الناس باعوا أوطانهم من أجل أن تدمر الأوطان، وتأتي بهم سيدة العالم أمريكا، يأتون على دبابة أمريكية ليحكموا بلادهم بعد انهيار البلدان. ملعون أبو السياسة إن كانت ستؤدي إلى هذا، ملعون أبو السياسة إن كانت ستدمر الأوطان وتدمر البلدان وتدمر مجتمعات إسلامية. هذا الجاه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أدى حق الله فيها. أتعرفون من أدى حق الله فيها؟ ما موقفه بين يدي الله تعالى؟ سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد إمام عادل. الإمام العادل مش إمام الصلاة، إمام العادل الحاكم حينما يكون عادلا. عادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لم يكن عادلا سلمنا الله وإياكم من مصيره، فإنها خزي وندامة. الناس يتهافتون على السلطة، الناس يتهافتون على النار، الناس يتهافتون على الحساب العسير. تصور حينما يكون إنسانا يبعث يوم القيامة ليكون مسؤولا عن 90 مليون من البشر، عن دينهم أولا، عن طعامهم، عن شرابهم، عن سكناهم، عن صحتهم، عن تعليمهم، عن أخلاقهم. لو عثرت دابة بشط الفرات لخشي عمر أن يسأل يوم القيامة: لما لم تمهد لها السبيل يا عمر؟ لماذا تتهافتون على السلطة؟ لماذا أيها المتدينون تقاتلون من أجل السلطة لتحصيل السعادة؟ والله لا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. وتحصيل التقوى سهل لكل إنسان، تحصيل السعادة الدنيوية كما قال الله سبحانه وتعالى عن الذين يحييهم في الدنيا حياة طيبة: فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط. القضية ليست بتحصيل مال عظيم أو بوصول إلى سلطة من أجل أن تسعد في الدنيا أو في الآخرة. حياة طيبة حتى ولو كان الواحد منا يعيش على الكفاف. رجل جاء لعبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: هل أنا من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك زوجة؟ قال ألك زوجة تسكن إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تأوي إليه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال له: وعندي خادم. قال: أنت ملك من الملوك. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام معلما إيانا حقيقة الدنيا: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خد الدنيا كلها، عاوز ايه من الدنيا اكثر من كده؟ تصبح امنا في سربك، في وطنك، في بلادك امن، تترك زوجتك وتخرج الى العمل وانت مطمئن، تركت ابنائك وزوجتك، لن يحدث لهم شيء باذن الله تبارك وتعالى، في حماية، وطن امن. من اصبح امنا في سربه معافا في بدن، صحتك زي الفل الحمد لله، عنده قوت يومه وليس عنده قوت شهري او قوت اسبوعي او قوت سنتي. معظمنا، انا ربما لو نظرنا في اهل هذا المسجد وهم انواع شتى من البشر ومستويات اجتماعية مختلفة، فلن تجد الا كل واحد منهم عنده على الاقل قوت يومه. الحمد لله، عندك قوت يومك ولا ما عندكش غداك النهاردة؟ معكش تمن الغداء بتاع النهاردة والعشاء النهاردة اللي هتاكله انت واولادك؟ طالما هذا معك اليوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مطلوب منا ان نتعلم التوكل على الله سبحانه وتعالى، وان التوكل من اعظم الاسباب لتحصيل السعادة، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. سعادة الدنيا مبنية على التقوى، وسعادة الآخرة مبنية على التقوى. ونحصل شيئا مما قيل في ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم مرتبة العبودية. من أراد السعادة الأبدية فليلزم مرتبة العبودية. في العبودية وتحصيل العبودية لله تحصل السعادة. ولذلك كان أول سبب من أسباب السعادة أيها الإخوة الكرام، أول سبب الإيمان. بدون إيمان لا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك نجد أن أغنى الأغنياء أو بعض أغنى الأغنياء في العالم الخارجي من الملاحدة ومن من ليس في قلبهم إيمان ينتحرون. تستغرب أنت، رجل عنده أموال كثيرة لماذا ينتحر؟ عنده مال كثير جدا، يعيش حياة سعيدة من بمفهوم أهل الدنيا، حياة سعيدة من كل جوانبها، ومع ذلك يقبل على الانتحار. لماذا يقبل على الانتحار؟ لأنه ما أدرك السعادة. لو أدرك السعادة ما انتحر. وإنما السعادة الحقيقية أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان، رضا. ولذلك الإيمان لم يكن تصديقا بوجود الله فقط كما يظن بعض الناس، يعني بعض الناس كلنا موحدين وكلنا مؤمنين بوجود الله. الإيمان الشرعي يقول عنه رب العالمين في القرآن. عايز تعرف معنى الإيمان؟ اقرأ القرآن واقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان مش مسألة نظرية عقلية كل واحد يفتي فيها. قال الله تعالى في افتتاحية سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اعرض نفسك على القرآن. عايز تعمل لنفسك ولقلبك ولإيمانك أشعة، اعملها مع القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هل منا أحد لا يريد أن يصل إلى هذه المرتبة؟ من منا لا يصل إلى هذه المرتبة؟ كلنا نريد أن نصل إلى هذه المرتبة. نعرض أنفسنا على القرآن الكريم لنرى هل تحققت فينا هذه الصفات أم لا. وذلك علماء أهل السنة يبينون أن الإيمان اعتقاد في القلب راسخ، تصديق بما أخبر الله عز وجل به، ثم عمل إيمان قلبي، عمل قلبي في الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يكون في القلب حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يكون في القلب انقياد، يكون في القلب انقياد تام لأوامر الله ونواهي الله سبحانه، انقياد. يكون في القلب توكل على الله، يكون في القلب رضا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب رضا في ولذلك حتى إذا أصاب الإنسان منا شيء من الأشياء المكروهة والمبغوضة للنفس فإن العلاج موجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، كل أمر المؤمن خير، إن أصابه خير شكر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني معنى ذلك الواحد منا إما أن أي شيء يحدث لك نكبة خير شر، إما أن تكون سراء أو ضراء، حاجة ضر أو حاجة تسر، يا تسر يا تضر، في حاجة ثالثة لا. فإن أصابت المؤمن سراء لا يصب البطر، لا شكر، والشكر ليس الحمد لله أشكرك يا رب باللسان، لا بيصرف النعمة في مرضات المنعم، هذا هو الشكر. اعملوا آل داود شكرا، عمل شكر عملي وليس بالكلام فقط، شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح وتصريف الأعمال لمرضات المنعم، فهذا هو شكر المنعم. وإن أصابته ضراء ما الذي يجزع؟ لا صبر فكان خيرا له. وربنا يبتلينا في كل شيء، أنت ممتحن، كل شيء أنت ممتحن به، إن أصابك خير. ولذلك انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام حينما جاءه يا عرش بالقيس ماذا قال؟ هذا من فضل ربي، دي نعمة عظيمة معجزة، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أنت يا سليمان يبلوك الله ويمتحنك من أجل أن يرى تصبر تشكر أم تكفر. يقول ليبلوني، انظروا إلى القصة والعبرة من القصة، ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا أنت مبتلى في كل شيء، فالمؤمن إما تصيبه سراء فواجب أن يشكر، وإما تصيبه ضراء مطلوب منه أن يصبر. إن جزع أو أصيب بالبطر أمام النعم كان والعياذ بالله ليس مؤمنا حقا كما طلب الله عز وجل وأمر. ولذلك أيها الإخوة الكرام مطلوب منا أن نحصل الرضا، نحصل الرضا عن الله، نحصل الرضا عن قضاء الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الأشياء التي تحصل الرضا انظر إلى نعم الله عليك، ولا تنظر إلى الابتلاءات، ولا تنظر إلى الضر الذي أصابك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا حل إشكال، حل النبي صلى الله عليه وسلم إشكالا يقع فيه كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس دائما ينظر إلى من هو فوقه، أنت تنظر إلى من هو أعلى منك من أجل أن تتسابق معه في الدنيا، فهذا يصيبك بالجدع وبأنك دونه. فلان عنده، أنا عندي سيارة بس فلان سيارته أحسن من سيارتي، أنا عندي شقة فلان قاعد في فيلا، أنا عندي كذا فلان عنده كذا، أنا في مرتبة في الوظيفة كذا فلان أعلى مني. هذا الأمر يجعلك دائما يثار حقدك ولا تكون راضيا أبدا. طالما ينظر الإنسان إلى من هو أعلى منه، مجتمع كالمجتمع المصري، ينظر لمجتمعات الخليج، ينظر للمجتمعات الأوروبية، فيحتقر نعمة الله عز وجل عليه. لا، مطلوب منك أن تنظر لمن هو دونك، انظر لمن هو أقل منك. يعني أنت انظر إلى الجار الفقير ولا تنظر إلى الجار الغني، فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا. انظر إلى الإنسان المريض، إنسان عنده، إنسان أنت عندك ابن في مشكلة من المشاكل، غيرك حرم من الأبناء، فانظر إلى من حرم من الأبناء. أنت متزوج وزوجك في مشاكل بينك وبينها، غيرك يتمنى الزواج ولا يستطيع، أنت تسكن في بيت، هذا البيت يعني ضيق عليك، فانظر إلى من يعيشون في العراء. أنتم أمة الآن في غلاء في الأسعار، انظروا إلى غيركم الذين يتسولون من البلدان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلى بلادهم الأمان مرة أخرى. غيركم يعيشوا لاجئين في البلاد، في بلاد الله لاجئين، فقدوا الأمن وفقدوا الوطن وفقدوا المسكن وفقدوا كل شيء، كانوا يعيشون حياة ربما كانت أفضل من حياتنا. الإخوة في سوريا ربما كانت حياتهم المعيشية أفضل من حياتنا، الآن هم الذين يعدون مشكلة للعالم كله، مشكلة اللاجئين. انظر إلى هؤلاء، لكننا للأسف لا ننظر لمن هو أقل منا، ننظر إلى من هو أعلى منا. إذا نظرت إلى من هو أعلى منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجعلك تزدري وتحتقر نعمة الله عز وجل عليك. فمطلوب منك أن تنظر دائما، أنت عندك مرض كذا، انظر إلى غيرك الذي عنده مرض أشد من مرضك، وهكذا. انظر، كل واحد منا أعطاه الله نعما، كل واحد أعطاه الله عز وجل نعما وأعطاه الله ابتلاءات، ولكن رب العالمين نوع وصرف في النعم للناس، ونوع وصرف في الابتلاءات للناس، وكل إنسان ممتحن بقدر ما أنعم الله عز وجل عليه وبقدر ابتلائه. أنا مبتلى بقدري وأنت مبتلى بقدرك، وكما جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل بين أن الإنسان من عباده من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقره لأفسد عليه ذلك إيمانه، ومن العباد من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغناه لأفسد عليه ذلك إيمانه، ومن العباد من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أتقنه لأفسد عليه ذلك إيمانه، والعكس. إذا رب العالمين، وهذا الحديث وإن جاء في الترمذي وسنده ضعيف إلا أنه حقيقي، معناه حقيقي كما قال أئمة العلم. فالمطلوب أيها الإخوة الكرام أن نسعى لتحصيل الرضا، وتحصيل الرضا موجود كما نرى في القرآن الكريم. رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن لنا الوسائل التي بها نرضى عن ربنا، ونرضى عن قدرنا، ونرضى عما قدره الله عز وجل لنا لكي نحصل السعادة. أنت الذي ستسعد وأنت الذي ستشقى. يعني قد يقول قائل أنا مش هرضى، خلاص ما ترضاش اتفلق، لأنك لو لم ترضى ماذا ستكون النتيجة؟ ماذا؟ أنت الذي ستشقى، أنت الذي ستعيش حياة كلها شقاء، ثم بعد ذلك تلقى ربك يوم القيامة غير راضيا عن الله سبحانه وتعالى. والدنيا ما جعلت إلا للاختبار، والدنيا ما جعلت إلا للامتحان. فإذا كانت الدنيا اختبار وامتحان وأنت فشلت فيها وسقطت فيها، فهل تنتظر أن تفتح لك في الدار الآخرة الجنة لكي تكون أول الداخلين؟ أبدا. ولذلك انظروا إلى حديث عظيم، رب العالمين يبين لكم عظمة السعادة الأبدية الكبرى، ويبين أن الغرض من الجنة ليس الطعام والشراب والحور العين كما يظن بعض الناس، وإن كانت هذه نعم ومتع حقيقية، ولكن انظروا رب العالمين يقول لأهل الجنة، يتجلى لأهل الجنة ويقول لأهل الجنة ويسألهم ماذا يطلبون حتى يعطيهم رب العالمين. فيقولون يا ربنا ماذا نطلب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، لم تعطي أحدا من خلقك كما أعطيتنا. كل واحد في الجنة يظن نفسه قد أعطي ما لم يعطه أحد من العالمين، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يحل رضوان الله تبارك وتعالى، هذا الأمر العظيم، رضوان الله، يرضى الله عز وجل عن أهل الجنة، وهذا عطاء أعظم من حور العين ومن الطعام ومن الشراب ومن سائر الملاذ الأخرى، رضا الله ورؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. إن تعلق الإنسان بهذه المعاني في الدنيا رأى الجنة في الدنيا قبل أن يذهب إلى الآخرة، كما كان يقول بعض السلف: إننا في متعة وسعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، يجالدون على هذه النعمة بالسيوف. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: أسباب السعادة في الدنيا ثلاثة، في الصلاة وفي تلاوة القرآن الكريم وفي ذكر الله تبارك وتعالى، فمن لم يجدها فليعلم أن الباب مغلق. إن لم تجد المتعة والسعادة في أثناء وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى مناجيا إياه، ولا في ذكر الله، ولا في تلاوتك للقرآن الكريم وتدبره، فاعلم أن الباب مغلق، فاسعى إلى فتح الباب أولا، اسعى إلى فتح الباب، لأنك أوتيت من نفسك ومن ضعف يقينك ومن ضعف إيمانك، فاسعى إلى رفع إيمانك مرة أخرى لكي تكون مؤهلا لمناجاة الله في الصلاة لتحصل السعادة، ولتكون مؤهلا لذكر الله لكي يذكرك. يعني أنت إذا ذكرت الله ذكرك الله في نفسك، يذكرك في نفسك، إذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملأك الذي ذكرته فيه، وهكذا. فرب العالمين أيها الإخوة الكرام، يكفي أنك حينما تقف لتصلي تقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدا يا عبد. فهل أنت حينما تقرأ وتقول الحمد لله رب العالمين تلتز وتحس برد الله عز وجل عليك حينما يقول حمدا يا عبدي؟ تقول الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي، تقول مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الصورة، يقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت إذا علمت أن أحد الزعماء أو أحد العلماء ذكرك في مجلس من المجالس تقول ذكرني، ذكرني أنا بالاسم، إذا هو يعرفني، سبحان الله. ليس الذي ذكرك رئيس دولة ولا ملك من الملوك، فكل الذي فوق التراب تراب، لم يذكرك عالم من العلماء، وإنما الذي يذكرك رب العالمين. أه يكون بعد هذا سعادة؟ قولوا لي بالله عليكم، هل تستحق الدنيا، كل الدنيا بما فيها من متع زائلة، بما فيها من أموال، بما فيها من مناصب، لحظة إحساس منك بأن الله تخاطبه وتكلمه فيرد عليك؟ وهذا حقيقي، ليس مجازا، ليس هذا من باب المجاز. تقول أنت، تقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، تذكر يذكرك في نفسي، تذكره في ملأ، يذكرك في ملأ خير من ملائك الذي ذكرته فيه. أي سعادة يسعد بها الإنسان بعد ذلك؟ أي سعادة تساوي هذه السعادة؟ إن أحسها الإنسان بقلب المؤمن الحقيقي. أيها الإخوة الكرام، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين، سعدوا أهل السعادة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، يعني عطاء غير منقطع. الدنيا منقطعة، متع الدنيا منقطعة، نعيم الدنيا منقطع، عذاب الدنيا منقطع، مشاكل الدنيا منقطعة، يكفي أنها بموتك تنتهي، بموتك تنتهي المشاكل وتنتهي المتاعب، كل شيء بينتهي، وان مشاكلك تحل المثل والموت آت لا ريب فيه، مفيش مشكلة مستعصية على الحل، كل المشاكل ستحل إن لم تحل وأنت حي فبموتك تحل مشاكلك، لأنك لن تسأل عنها في الدنيا لأن الدنيا قد انتهت بالنسبة لك وأغلق عملك، بعد ذلك تلقى الله عز وجل. ولذلك أهم المشاكل المشاكل الأخروية، أهم موضوع هو موضوع لقائك مع الله. والدنيا معبرة، الدنيا مزرعة، تزرع هنا لتحصد هناك، فإن زرعت هنا خيرا حصدت الخير هناك، وإن زرعت هنا شرا حصدت الشر هناك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك رسالة للعلامة الشيخ السعدي رحمة الله عليه تسمى الوسائل المفيدة، في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، ألف هذا الكتاب بعد محنة مر بها ومرض شديد أقعده لفترة طويلة كما قال ابنه. وهذه الرسالة من أمتع الرسائل ومن أعظمها فائدة للمسلمين عموما وليس لطلاب العلم فقط. هذه الرسالة من يطلع عليها أو يجدها ويقرأها يستفيد بها استفادة عظيمة، هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أني ذكرت تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وشغلني الكلام في عمل القلوب عن ذكر عمل الجوارح، لأن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة التصديق بالقلب والتصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالأركان، أو التعريف الأشهر عند السابقين هو قول وعمل، قول القلب التصديق وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، وهذا أشمل من التثليث، يعني من قولنا تصديق بالقلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان. قولنا قول وعمل، قول السلف القدامى أشمل، لأن القول يشمل قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب ويشمل عمل الجوارح، فهو أشمل، جعلها رباعية. واضح الكلام؟ جعلها رباعية فهذا أفضل. لكن قوله المتأخرين تصديق بالقلب أو اعتقاد بالقلب، فهم يدخلون لزوما مع التصديق أعمال الإيه؟ القلوب، لأن أعمال القلوب جاءت في القرآن كما رأيتم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل قلب، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، قلب، مش كده ولا إيه؟ وعلى ربهم يتوكلون، عمل قلب، لأن التوكل قوامه يقوم على أمرين، الثقة في الله والاعتماد عليه، توكل ثقة مع اعتماد وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وكل هذه الأمور أمور إيه؟ قلبية. ولذلك كانت أعمال القلوب هي الأصل لأعمال الجوارح وهي الأعظم، واخدين بالكم؟ ولذلك إن خلى القلب من أعمال القلوب معنى ذلك أن القلب قد خلى من الإيه؟ من الإيمان، ولا يغني التصديق، فإن إبليس كان مصدقا، يعرف أن النبي نبيا من عند الله، ويصدق بوجود الله، ويصدق بالملائكة، ويصدق بالجنة لأنه رآها، مش كده ولا إيه؟ ولكنه خلى قلبه من عمل الإيه؟ ها؟ من أعمال القلوب، من الحب والانقياد وما شاكل ذلك. جزاكم الله خيرا على التذكير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.